معرفة بالله سبحانه وتعالى زاد قلبه لذة وأنسا وسرورا وراحة وطمأنينة وخشية لله عز وجل وخوفا منه سبحانه وتعالى. قد قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. زاد ابن القيم: وكان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. لأن المعرفة إذا قامت في القلب واستقام القلب عليها زكت الأعمال وطابت النفس وصلحت حال الإنسان. فإن أساس صلاح العبد بصلاح قلبه وصلاح قلبه بحسن معرفته لربه وخالقه وسيده ومولاه جل وعلا. قد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بمعرفته: إنما هو في معرفة الله وتوحيده جل وعلا. توحيده أي بإخلاص الدين له بإخلاص الدين له جل وعلا وإفراده وحده بالذل والخضوع والانكسار. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. والأنس به، وهذا مقام عظيم من مقامات السائرين إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، الأنس بالله وبطاعة الله، وأن عين الإنسان تقر بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيشير إلى ذلك ابن القيم رحمه الله: قرة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة وعموم الطاعات أنس للمؤمن وقرة عين وراحة بال. من حديث الآخر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. قال: والشوق إلى لقاءه، أي أن من أسس اللذة والراحة أن يقوم في قلب المؤمن شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى هو بحد ذاته لذة القلب، إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده به فإن القلب يلتذ بذلك، يلتذ بالشوق العظيم للقاء المحبوب، للقاء المحبوب. الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا قام هذا الشوق في قلب العبد للقاء ربه سبحانه وتعالى جد في الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي تحقق له هذا المطلب وتيسر له هذا المال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالشوق إلى لقاء الله وللذة النظر إلى وجه الكريم يتطلب من العبد بذل الأعمال والطاعات التي ينال بها هذا المطلب العظيم الجليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا، إلى آخر الحديث. قال: واجتماع القلب والهمة عليه. واجتماع القلب والهمة عليه، بمعنى أن همة قلب المؤمن مجتمعة على الطاعة، وهذا من أسباب اللذة والفرح، أن تجتمع همة الإنسان وقلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه، وأن يكون هذا هو الشغل الشاغل للقلب، طلب رضا الرب سبحانه وتعالى واجتماع القلب على ذلك. قال: واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فإن أنكد العيش من قلبه مشتت وقلبه مفرق، مشتت في أودية الشهوات واللذائذ المحرمة التي لا تقف عند حد، فيتمزق القلب في تتبعها ويتشتت في سعيه في نيلها وطلبها. ولهذا فإن قلوب المعرضين عن الله سبحانه وتعالى وطاعته وطلب رضاه قلوب مشتتة وأفئدتهم أفئدة ممزعة وممزقة ومتفرقة، ولا يجتمع القلب ولا يلتذ إلا باجتماع همة على معرفة الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل وعلا. وبمثل هذه اللفتة قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي الأمرين خير للإنسان، أن يجتمع قلبه على طاعة الله وطلب رضاه، أم يكون قلبه مشتتا مفرقا بين معبودات عديدة؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا فقلب المشرك قلب مشتت، قلب مشتت تشتت في أنواع الشرك، وأيضا العصاة لهم حظ من هذا الشتات، فقلوبهم متشتتة في المعاصي والبحث عنها، وكلما أغرق الإنسان في المعاصي ازداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. قال: فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه. هذا حال من كان على هذا الوصف معرضا عن معرفة الله ومحبته والأنس به. ومن يدخل هذا الطريق الذي وصف ابن القيم رحمه الله صاحبه بأنه ليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، هذا حال كل معرض عن الله سبحانه وتعالى، وحاله أشبه ما تكون بحال من يمشي في الوحل، بحال من يمشي في الوحل حتى يغرق به. ومن اللطائف، لطائف التوجيه الجميلة، ما أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال: كان الإمام أحمد رحمه الله يمشي، فمر بمكان فيه وحل، يعني فيه طين، فأخذ يتحاشى الوحل، فلما وقعت رجله فيه مرة أو مرتين خاف. وهذا حال كل إنسان، إذا جئت إلى منطقة فيها طين وفيها وحل في البداية ماذا تكون حالك تتحاشى وتتوقع وتبتعد، فإذا وطأت خطوة خطوتين خطيها. فلما خاض رحمه الله التفت إلى أصحابه قال هذه حال الذنوب، يتحاشاها الإنسان ثم يقع في الذنب والذنبين، فإذا وقع فيها خاض فيها حتى يغرق الإنسان في الذنوب، حتى يغرق الإنسان في الذنوب. فالذنوب واحد، ومن الموافقات أرسل لي قبل أيام قلائل رسالة من امرأة واقعة في معاصي كثيرة جدا وتبحث عن طريق للتوبة من تلك المعاصي، في ضمن كلامها تقسم بالله في وصفها لحالها تقول والله إنني تقول أقسم بالله العظيم أنني غرقانة في وحد، هكذا قال والله إنني غرقانة في وحد. فتذكرت مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن المعاصي وحد، وإذا دخلها الإنسان ربما بلغ به الحال إلى أن يغرق في هذا الوحل، وحل الذنوب والمعاصي حمان الله أجمعين. قال فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه إلا من أكرمه الله عز وجل بمعرفته والأنس به. قال كما أفصح القائل عن ذلك بقوله وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. ما ذاق طعم العيش، ولهذا أهل الكفر بالله وأهل اللذائذ المحرمة يخرجون من الدنيا وما ذاقوا طعم العيش وما ذاقوا لذة الدنيا. سيأتي في هذا نقول أوردها ابن القيم رحمه الله في هذا الباب عظيمة جدا وعظيمة الواقع. قال فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. وقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه ثبوت السعادة، ونفي الشقاء نفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. قال ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن. لماذا لا يسكن القلب وإن تنقل في المحبوبات، وإن تنقل في أمور يحبها ويتوق إليها ويطمع في نوالها، لماذا لا يسكن القلب ولا يطمئن؟ لأن الرب العظيم الذي خلق هذا القلب وأوجد سبحانه وتعالى أبى أن يكون للقلب سكون إلا بالعبودية التي خلق القلب لأجلها. فإذا خرج القلب عن هذه العبودية التي خلق لأجلها اضطرب القلب ولم يسكن. مهما بحث الإنسان عن محبوبات يسكن بها قلبه ويؤنسه بها لا يسكن ولا يأنس. أبى الله سبحانه وتعالى أن يكون للقلب سكون إلا بالعبودية، ولهذا إذا خرج القلب عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه اضطرب. قال لم يسكن قال ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر بها عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه. وأقرأ من الشواهد على ذلك أدعية الكرب كلها توحيد، لأن القلب إذا اضطرب لا يداوي اضطرابه إلا التوحيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المكروب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأرشد أن يقال في الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يهلل عليه الصلاة والسلام. قال ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. ومر معنا في دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال كما قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. قال رحمه الله تعالى فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يأمنه الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيه طربا، وقال آخر مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، وليس بالدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني للصلاة، فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب، ثم قال وجعلت قرة عيني للصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات، الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليها الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. ثم قال رحمه الله فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده. احرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده. همك أي هم القلب، والهم مكانه القلب، فاجعل همك أي ما يكون في قلبك من هم، هم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا غاية سعادة العبد، فهذا غاية سعادة العبد أي في دنياه وأخرى، أن يكون هم قلبه هما واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، يحب الله ويميل قلبه بكليته إلى حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وتحقيق عبوديته والقيام بما يتبع ذلك، بأن يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، وكل ذلك إنما يكون إذا كان القلب بهذه الصفة همه هم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، يعني في هذه الدنيا يكون قد دخل جنة حجب عنها من لم يكن هم قلبه هما واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقل ابن القيم وغيره من أهل العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ماذا يصنع أعدائي بي وجنتي في صدري، ماذا يصنع أعدائي بي وجنتي في صدري. ففي الدنيا جنة، من حرمها حرم لذة الدنيا ويكون دخل الدنيا وخرج منها ولم يذق لذتها، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة لأنها منبنية عليه، فالآخرة جنتها منبنية على قرة العين و أنس العبد بالله ومعرفته وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. قال: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين، أي الواجدين لهذه اللذة وهذه الجنة وهذا الأنس. قال: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، أي من قوة التذاذ القلب بطاعة الله وأنسه به وقرة عين به، فيجد أنه في لذة عالية للغاية تملأ القلب وتعمره. قال: وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طمعه، يعني من شدة الأنس والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاق أطيب فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. فمن خرج من الدنيا ولم يذق قلبه ذلك فإنه يكون خرج منها ولم يذق أطيب ما فيها، وأطيب ما في الدنيا توحيد الله جل وعلا، ومن خرج من الدنيا ولم يكن من أهل التوحيد فإنه يكون قد خرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما في الدنيا. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. الجنة من النعيم الذي يناله أهلها فيها قرة العين، تقر أعينهم في الجنة. وليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا هذا النعيم قرة العين، إلا هذا النعيم قرة العين أن تقر العين. قال وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالتذاذ القلب وقرة العين في الدنيا، التذاذ القلب وقرة العين في الدنيا لا تنال إلا بالطاعة، وأعظم الطاعة الصلاة. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظ ذكر في الحديث حب وقرة عين، ذكر في الحديث حب وذكر أيضا قرة عين، ذكر حبا وقرة عين. وأيهما أعلى، الحب أو قرة العين؟ قال فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين فوق المحبة، وقرة العين فوق المحبة. فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، الذي يحب لذاته. وليس هناك أحد يحب لذاته إلا رب العالمين، ومن سواه فيحب تبعا لمحبته، كما سيأتي الحديث الحب في الله والبغض في الله، يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالذي يحب لذاته هو رب العالمين، ومن سواه يحب محبة تبعا لمحبته سبحانه وتعالى. قال الذي يحب لذاته وليس ذلك إلا لله، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه. وفرق بين أن يحب لأجل الله، أن يحب المرء لأجل الله، أو أن يحب المرء مع الله، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد، وفرق شاسع بين الشرك والتوحيد. فالحب لله توحيد، والحب مع الله شرك بالله سبحانه وتعالى. قد قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا حب مع الله وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. قال فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. هذه أربعة خصال عليها مدار الدين، جمعها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حيث قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال رحمه الله ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول ابن القيم أخذا من هذا الحديث فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان. الأمران الأولان الحب والبغض، أن يكون حبه لله وبغضه لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله، وهذا أوثق ورى الإيمان، كما في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أوثق ذرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال والفعل والترك والعطاء والمنع وهما أمران مترتبان على الأول. إذا كان يحب لله ويبغض لله يترتب على ذلك أن يكون فعله وتركه وعطاؤه ومنعه لله، فيفعل ما يفعله من الطاعات لله ويترك ما يتركه من المعاصي والمحرمات لله، ويعطي ويمنع لله، فيكون عطاؤه ومنعه لله كما أن حبه وبغضه في الله. ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان. قال وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. ماذا عندك؟ ما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد، هي كون خطأ. وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. فهذه الأمور الأربعة إذا نقص منها أن يكون لله، سواء الحب أو البغض أو العطاء أو المنع، فهذا عاد بنقص إيمان العبد. والإيمان لا يستكمل إلا بهذه الأمور الأربعة، وكل ما نقص من هذه الأمور الأربعة شيئا نقص إيمانه بحسب ذلك. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عين المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، وإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، ومر معنا قريبا قوله رحمه الله وقرة العين فوق المحبة. قال فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، والصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا. وأيضا مر معنا قوله رحمه الله وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. فقرة العين التي يجدها أهل الإيمان في الصلاة هو نعيم معجل ولذة معجلة في الدنيا. فالمؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى في عبادته وذله وخضوعه يجد في صلاته قرة عين ولذة هي جنة معجلة له في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال نبينا وجعلت قرة عين في الصلاة، فالصلاة قرة عين وراح. أرحنا بالصلاة يا بلال، قال: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لماذا؟ قال: لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وهذه الحال هي أقرب ما يكون العبد من ربه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا القرب من الله سبحانه وتعالى هو قرة عين للإنسان ولذة، هو قرة عين للإنسان ولذة معجلة في هذه الحياة الدنيا، لأنه قريب من ربه حال السجود. وليس المراد بالسجود هنا سجود المتململ من السجود، أو أيضا من ينقر السجود نقرا كنقر الغراب، وإنما الذي يسجد ويستشعر قربه من الله جل وعلا في سجوده، ويقبل على الله سبحانه وتعالى مسبحا ومنزلا ومقدسا وداعيا وراجيا وسائلا وطالبا، فيجد بذلك قرة عين ولذة لا يعادلها شيء من لذات الدنيا. قال: ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، أي أنه عليه الصلاة والسلام يجد في الصلاة راحته وقرة عينه، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ وهذا يفيد أنه ليس كل مصل يجد في صلاته الراحة، وليس كل مصل يجد في صلاته قرة العين، وإنما هذه حال لا يجدها كل المصلين، وإنما يجدها من المصلين من صدق في صلاته وخشع لربه وسكن إليه سبحانه وتعالى وأنس بالقرب منه سبحانه، يجد هذه اللذة وهذه الراحة وهذه القرة للعين. قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك. لاحظ فرق بين شخصين مصليين: المحب راحته وقرة عينه في الصلاة، راحته وقرة عينه في الصلاة، يجد الراحة ويجد قرة العين في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، وإنها لكبيرة إلا الخاشعين، فتكون كبيرة وشيء ثقيل على قلبه، ويجر نفسه إلى الصلاة جرا، ويجد في الصلاة مشقة وثقل. قال: شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر، إذا قام فيها كأنه على الجمر، مثله في صلاة مثل رجل قائم على الجمر على الرمضاء يريد الخلاص من هذا المكان بأسرع الوقت. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، من كانت هذه حاله أحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها. إذا كان مأموما وصلى الإمام صلاة سريعة وأنهى الصلاة بسرعة تكون هذه الصلاة حبيبة له ويعجبه من الأئمة من كان بهذه الصفة ويسر بذلك. بينما الأول الذي راحته وقرة عينه في الصلاة يجد أنسا ولذة في سجوده، في طول سجوده، في طول ركوعه، في طول قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكيف لا يجد لذة وهو في أعظم، وكيف لا يرغب في الطول وهو في أعظم قرة عين وفي أعظم راحة بال. ومن غير مقارنة عندما يقف الإنسان أمام عزيز عليه وحبيب إلى قلبه ويتحدث معه وهو مشتاق إلى رؤيته ومن زمن طويل لم يره، أحيانا يقف ساعتين ما يشعر بألم قدمه ويتحدث معه، ما يشعر بألم قدمه من اللذة التي يجدها من مقابلة هذا الذي هو مشتاق إليه. وربما إذا وقف في صلاة عشر معشار هذه الوقفة أو أقل تملل وتضجر وشعر بالتعب وتذمر من الإمام وأنه أطال عليه، وبعض الناس يتململ من الصلاة والقيام فيها وإطالة الإمام ثم إذا سلم الإمام يخرج بسرعة وتظنه عنده عمل من أهم الأعمال التي لا تفوت، ثم يخرج ويقف عند باب المسجد، يقف ويخرج عند باب المسجد، يقف عند باب المسجد ممكن نصف ساعة ساعة يتحدث ما جرى، وأنت لما رأيته السلام عليكم خلاص وقام بسرعة تقول هذا وراء عمل يعني مهم جدا، يعني مجرد ما سلم الإمام انطلع لعمل، ثم يقف عند باب المسجد يتحدث مع شخص ساعة ساعتين. وإذا طالت الصلاة شعر بالملل. وبالمناسبة أكثر الصلوات الآن يحدث من الناس ملل منها صلاة الفجر يوم الجمعة، أكثر الصلوات يتململ الناس من الآن صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا الذي يأتي يصلي، ولكثير من الناس الآن لا يأتون إلى هذه الصلاة. وقد حسن الألباني رحمه الله في بعض كتبه حديثا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حب الصلوات إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، فهذه الصلاة التي أحب الصلاة إلى الله هي أكثر الصلوات الآن يتململ الناس منها. وإذا قرأ الإمام متبعا للسنة في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة وهل أتى، هذه ربما تكون في بعض عند بعض الناس جريمة من الجرائم، وأن هذا الإمام يحتاج إلى أن يؤدب وأن يبعد عن هذا المكان يطول عن الناس. أحد الأئمة مرة كان يصلي الفجر وهو ليس إمام المسجد وإنما قدموه وكان فجر الجمعة فصلى بهم السجدة وهل أتى، يقول فلما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله زعق أحد المصلين بصوت عالي قال هذه صلاة فجر ولا قيام ليل، هذا فجر ولا قيام ليل، اتق الله يا شيخ، وبصوت عالي وبغضب. ففرق بين من يجد في هذه الصلاة قرة عين وبين شخص طول الليل في سهر وفي معاصي وفي مخالفات ويأتي لهذه الصلاة وهي ثقيلة عليه يريد أن يستريح منها ويخلص منها، فإذا أطال الإمام يعني شيء من الإطالة فجر وتململ كأنما هو قائم على الجمر. قال وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها فإنه ليس له قرة عين فيها. هذا هو السبب، أنه ليس له قرة عين فيها، ولهذا أحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، ولا لقلبه راحة بها، فهو ليس له في صلاته قرة عين ولا لقلبه راحة بالصلاة، ولهذا يريد الخلاص منها بسرعة. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. فرق بين من أشق ما عليه مفارقته وبين حال ما أحب ما إليه مفارقته والخلاص منه. فحال الناس مع الصلاة، من يصلي حالهم حال أحد رجلين، إما رجل يخرج من الصلاة وفي أعظم الشوق إليها والحب للبقاء فيها، وبين شخص يصلي وهو فرح بالخلاص منها وانقضاء. قال: والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، أشق ما عليه الصلاة. على أن هذا الشخص الذي تحدث عنه ابن القيم هنا رحمه الله أيضا هو في صلاته ما فارق الدنيا، أليس كذلك؟ في صلاته ما فارق الدنيا، هو يصلي بجسمه ولكن قلبه مع دنياه، قلبه مع دنياه، ويجد أن هذه الصلاة تعوق جسده عن المضي في دنياه، ولهذا تجد أثناء صلاته يعني منشغل بأمور الدنيا وأعمال الدنيا، ويأتيه الشيطان ويذكره أعمال وأمور وأشياء من أمور الدنيا، فيطمع في الخلاص من هذه الصلاة والانتهاء منها حتى يذهب لهذه الدنيا التي هي شغله الشاغل. قال ويذكرون في هذا المقام من الطرائف، يقولون ان الامام في صلاه العصر في منطقه سهى وصلى ثلاث ركعات، سهى وصلى ثلاث ركعات وسلم، والمصلين يعني ما هم متاكدين هل هو اتى بالرابعه او لا، فقال شخص: لا، انا متاكد ان باقي علينا ركعه، لأن أنا العادة إذا كبر الإمام أذهب إلى البلد الفلاني وأرجع. يقول: والآن أنا ما يعني سلم قبل أن أرجع. يقول: سلم قبل أن العادة. يقول: أنا أبدا إذا صلى يقول يعني أذهب إلى البلد الفلاني وأرجع، يقول: سلم وأنا لسه ما وصلت إلى الآن. هذا الدليل على أنها يعني باقي عليه ركعة. قال: وأكره ما إليه طولها مع تفرغي وصحتي وعدم اشتغال. انتبه لهذا. قال: وأشق وأكره ما إليه طولها، طول الصلاة مع تفرغي وصحته وعدم اشتغال. أن رجل ما عنده عمل وصحته، صحة بدنه على أحسن ما يكون، صحة بدنه على أحسن ما يكون، ولا عنده عمل، وطول الصلاة يشق عليه، لأن لو أن طول الصلاة يشق عليه لأن عظامه ضعيفة أو مع أمراض تتعبه أو أوجاع تؤلمه، قد يقال يتعب من طول الصلاة لما معه من مرض أو لضعف صحته أو نحو ذلك. أما رجل صحيح ومعافى وقوي البدن ويتململ من وقوفه في الصلاة، قال: وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ثم ذكر رحمه الله أن الصلاة لا تقر بها العين ولا يستريح بها القلب إلا إذا جمعت ستة مشاهد نرجع الحديث عنها إلى لقائنا القادم. بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه عبد الرحمن يقول ودنا نسمع قصة الرجل الذي في الحرم. أنا استفدت من رجل أندنوسي، يعني استفدت منه فائدة سبحان الله عظيمة وثمينة، ولا زال كل ما أذكر هذه الفائدة أدعو لذلك الرجل جزاه الله خيرا، مع أنني ما تحدثت معه ولا سلم عليه ولا سلمت عليه، لكنني أخذت منه فائدة هي من أثمن الفوائد عندي، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه على ذلك أعظم الثواب. كانوا في المسجد النبوي قبل قرابة 30 سنة تقريبا يصلون التهجد في العشر الأواخر من رمضان الليلة بثلاث أجزاء ونصف، التسليمة الأولى جزء كامل، والتسليمة الثانية جزء كامل، والتسليمة الثالثة والرابعة والخامسة على نصف جزء، فهذه ثلاثة أجزاء ونصف الليلة، فيكون الوقوف طويل جدا. وكنت أذهب أصلي التهجد مع الجد رحمه الله وغفرنا، وأيضا الوالد حفظه الله. فمرة كان جاء أمامي رجل أندلسي كبير ورجله إما اليمنى أو اليسرى مقطوعة من الركبة، مقطوعة من الركبة، وجاء بعكازين يعتمد عليهما إلى أن جلس في الفراغ الذي أمامي في الصف، يعني كنت جالس مع الجد أخذ له مكان في عمود يتكئ عليه، فكان كنت إلى جنب الجد ففي فراغ أمامي، وصلى فيه هذا الرجل جاء بالعكازين وصار أمامي تماما. ولما بدأت الصلاة كما ذكرت لكم ثلاث أجزاء ونصف، ولا أقول لكم أحد حدثني وإنما رأيت ذلك بعيني في ليلة واحدة، وافق أنه أمامي، صلى ذلك الرجل جميع الركعات قائما بدون الركاز، هذا أبدا بعيني رأيته صلاها قائما بدون الركاز على قدم واحدة، أنا بنفسي رأيته والله، قام وترك العكازين في الأرض ووازن جسمه واستمر قائم على قدم واحد، وأنا أراه أمامي، لا أقول لكم حدثت. ولما رأيته وأنا صغير في السن سبحان الله في صلاتي قلت هذا الرجل ليس محب، هذا الرجل ليس معاق، المعاق من جسمه صحيح وبدنه قوي ومتع بالحواس والقوى ومحروم من الصلاة، خاصة الصلاة المفروضة. فحقيقة استفدت منه من ذلك الحين درسا في فهم الإعاقة، وأن المعاق ليس هو من فقد بعض أطرافه، وإنما المعاق من أعاقه قلبه عن طاعة ربه وأقعده عن القيام في طلب رضا سبحانه وتعالى. فهذه الفائدة نمت عندي وتوسعت يعني معانيها من خلال المطالعات والقراءة فيما بعد في هذا الموضوع، لكن أساس الفائدة كانت من هذا الرجل جزاه الله خيرا وأحسن إليه وإليكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.